ضيق التأثيم هنا شيخ. وان قضية التأثيم أن يقول المطلة آثم وإن أصاب في الحكم. يعني سأل الشيخ ما رأيك في كذا؟ آثم رغم سؤال وإن كان يحضر، ولكن يعضوه بالجنب في الأمور التي فصلت في بلاد الأعاجم مثلا ما يعرف مجتهد من المطلة يسأل، فهذا يعضوه الله بجنب. مين بيكون آثم يا أخي؟ الذي يستطيع الخلاص من الإثم. هو آثم. الذي يستطيع الخلاص من الإثم هو آثم.